بالكويت في وزارة الشؤون الإسلامية إقرار الاحتفال بل إقامات الاحتفالات بحضور بعض المسؤولين. فلو تفضلتم جزاكم الله خيرا عن طريق إدارة الإفتاء تبيين وإنكار ونصح على مستوى الوزارة جزاكم الله خيرا لمحاربة البدع. والوقع له أكبر من هذا تعطيه الشرع وتحكيم القوانين تحكيم القوانين ولا أمر بدعة نسأل الله فهم الهداية هذا موجود في رسل وكسيان وإعراض كثيرة ولهم قدوة من تعالى منكر هو قدوة بل يوجد في الشام وفي مصر وفي غير ذلك إباة القبور إباة الأولياء من دون الله يبنى عليها القلام والمساجد ورجل من دون الله يبنى أولى من دون الله عند البدوي عند الحسين عند البدوي وغير ذلك الشام وغير ذلك توجد الآلهة من دون الدعوة لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحكيم القوانين في معاملة الناس وفي دمائهم بدل هذا الشيء هذه أمور منكرة عظيمة نسأل الله أن يهديهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.